إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالناصق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين في شرح نظم مرشد المعين للشارح ميار التلميذي الناظم بن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله في خلال كتاب الصيام: ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه، يعني أن المالكية رحمه الله يكتفون في كل صوم واجب التتابع. الصوم ينقسم قسمين: ما يجب تتابعه وما لا يجب تتابعه. ما يجب تتابعه مثل صيام رمضان، فهذا لابد أن تتابعه، ليس لك خيار أن تفرقه من غير عذر. وكذلك مثلا صيام كفارة القتل الخطأ فهو فيه من خصاله صيام شهرين متتابعين، وكذلك كفارة الظهار، وكذلك كفارة الفطر في رمضان كما سيأتي، كل هذا فيه صيام يجب تتابعه. فهذا الصيام الذي يجب تتابعه عند المالكية رحمه الله خلافا للجمهور بمنزلة عبادة واحدة، فيكفي فيه نية واحدة، فتنوي مثلا أنك ستصوم رمضان كاملا إن شاء الله فيجزئك ذلك، ولا يلزم أن تبيت النية كل ليلة، لا يلزم ذلك عند المالكية، لأن هذا إنما يتخلله زمن لا يصلح للصيام وهو الليل. وينبني على هذا لو أن إنسانا مثلا نام قبل المغرب فاستيقظ بعد فجر اليوم التالي، فعند المالكية إذا كان قد نوى من البداية فهذا لا يضره، لأنه أصلا قد نوى الليل كله مرة من غير أن يجد فرصة لينوي نية جديدة مستقلة. والأحوط طبعا أن يجدد الإنسان النية، لا تحتاج إلى كثير يعني جهد، فالإنسان إذا قام يتسحر وكذا معناه أنه نوى، قد نوى الصيام. قال: ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانع. يستثنى من هذا إذا قطع يعني وجوب التتابع قاطع، يعني إذا تخلله عذر مثلا من سفر أو كذا فلم يعد الصيام واجب التتابع عليه، لأن المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر. وكذلك إذا مثلا حاضت المرأة فإن هذا ينفي وجوب التتابع عليها، بل يجب عليها أن تفطر، فحينئذ تحتاج بعد أن تطهر إلى تجديد نية أخرى. وكذلك المسافر إذا سافر أياما مثلا يحتاج أن يجدد في كل ليلة الصيام، لأن الصيام لا يجب عليه، يجوز له أن يفطر، فبالتالي انقطع وجوب التتابع عليه فلزمه أن ينوي. قال الشارح: أخبر أن ما يجب تتابعه من الصيام كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح، احترز بهذا عن المسافر والمريض، وشهري كفارة الظهار وكفارة تعمد فطر رمضان ونحوها ككفارة القتل الخطأ لمن عجز عن عتق الرقبة، تكفي فيه نية واحدة في أوله لجميعه إلا إن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض، فلا بد من تجديدها لما بقي، أو في المسألة تفصيل وخلاف انظر الكبير. ومفهوم كلامه، أي مفهوم مخالفة كلامه، أن ما لا يجب تتابعه من الصيام كمن كان يسرد الصيام أو من نذر، أو من نذر صيام أيام لم ينوي تتابعها، فلا بد من تجديد النية كل ليلة، فلا بد له من تجديد النية كل ليلة. وهو كذلك إذا كان مثلا إنسان يسرد الصوم، يصوم أياما طويلة متتابعة، فإنه يجب عليه أن ينوي في كل ليلة، لأن التتابع هذا ليس واجبا عليه. ثم قال رحمه الله ناظم: نديب تعجيل لفطر رفع كذاك تأخير سحور تبع. هنا ذكر بعض مستحبات الصيام، فذكر من ذلك تعجيل الفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، فهو مستحب تعجيل الفطر، وهناك أحاديث متعددة تدل على هذا. ولذلك قال: نديب تعجيل لفطر رفع، أي رفع الصيام، أن الفطر يرفع الصيام ويقطعه. كذاك تأخير سحور تبعه، كذلك من المستحبات تأخير السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره حتى لا يكون بينه وبين دخوله في الصلاة إلا قدر 50 آية، كما جاء في حديث أنس عن زيد بن ثابت في الصحيحين. فمن السنة تأخير السحور، وأشعر هذا بندب أصل السحور، السحور أيضا مستحب، قد جاءت فيها حديث كثيرة، سحروا فإن في السحور بركة كما في حديث أنس في الصحيحين. وقول تبعه أي تبعه الصيام، يعني تبع الصيام السحور. قال أشار بالبيت إلى قوله ندب تعجيل إلى آخره، أشار بالبيت إلى قوله في الرسالة ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا يعني جاء في السنة. والسحور هنا بالضم اسم للفعل، فأما بالفتح فاسم لما يتسحر به. السحور هو الطعام، والسحور هو تناول هذا الطعام مثل الوضوء والوضوء وما إلى ذلك. وإنما يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور إذا تحقق الغروب وعدم طلوع الفجر. أما التعجيل والتأخير الموقعان في الشك فيهما فلا، فإن من شك في الفجر أو في الغروب لا يأكل، فإن أكل ففي ذلك تفصيل ننظره في الكبير. وجملة رفع صفة لفطر وفاعله المستتر، يعني أن المالكية رحمه الله يقولون عجل الفطر بعد أن تتحقق الغروب، أما مع الشك في الغروب فلا يجوز الفطر، وهذا واضح لأن الأصل بقاء النهار. وكذلك في الفجر يقولون أخر السحور ما لم تشك في طلوع الفجر، فإن شككت فلا تأكل، هكذا مذهب المالكية، لا يجوز أن تأكل مع الفطر مع الشك في طلوع الفجر، فإن أكلت ففيه قال لك تفصيل، ويعني معروف التفصيل أنه إذا تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر لزمه قضاء، وإذا تبين له أنه لم أكل يعني قبل الفجر فهذا أخف، وأما إذا بقي شاكا فلعلهم أيضا يقولون بالوجوب فيما يعني أذكر، وهذا بناء منهم على أنه لا يجوز الأكل مع الشك، هذا هو مذهب المالكية. بعض أهل العلم طبعا يخالفون يقولون الأصل بقاء الليل ويجوز، ويستدلون بعدد كبير من الآثار عن الصحابة وغيرهم، لكن هذا ليس مذهب المالكية. مذهب المالكية أنه إذا شك فلا يجوز له أن يأكل احتياطا للعبادة. طيب قال وفاعله المستتر للفطر ومفعوله البارز للصوم. وجملة تبعه صفة لسحور، عندنا قاعدة نحوية وهي أن الجمل بعد النكرات نعوت وبعد الأحوال معارف. وفاعله للصوم ومفعوله للسحور أي استحب له تعجيل فطر موصوف بكونه رفع هو الصوم، وتأخير سحور موصوف بكونه تبعه الصوم. قوله من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فم أو المني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب، ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح. من أفطر الفرض قضاه، كل من أفطر فرضا لزمه القضاء سواء كان ذلك متعمدا أو غير متعمد. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بالقضاء، أو جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنه قال صم يوما مكانه. وقد اختلف المحدثون في صحة هذه اللفظة، فمنهم من قال إنها ضعيفة ولا تثبت، ومنهم من قال بل هي صحيحة، وعلى هذا فتكون حجة لمن قال حتى لو ترك عمدا فإنه يجب عليه الصيام. وكذلك عند المالكية إذا أفطر نسيانا، لأن المالكية عندهم الإنسان إذا نسي فأكل أو شرب فإنه لا يأثم، لكن يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. ولم يأخذوا بظاهر الحديث الذي في الصحيحين من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فكأنهم يقولون نعم أطعمه الله وسقاه وليتم صومه لأنه لا يجوز له أن ينتهك بعد ذلك، لكن عليه القضاء. قد جاء في رواية لكنها رواية يعني فيها نظر ولا قضاء عليه عند الدارقطني وغيره، هم يقولون هذا الحديث ليس نصا في نفي القضاء عنه، لم يقل لا يقضي إلا في هذه الرواية التي فيها نظر في ثبوتها. وعلى كل حال ظاهر الحديث يدل لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن من أكل فشرب أو شرب فنسيانا أنه لا قضاء عليه، لكن الإمام مالكا لم يأخذ بهذا، وجماهير أهل العلم أخذوا به إلا الإمام مالكا وعلوا ليث أو كذا، يعني قلة من أهل العلم منهم الإمام مالك قالوا من نسي فأكل أو شرب عليه القضاء. فإذا عندهم من أفطر على أي وجه من الوجوه في الفرض لزمه القضاء عمدا أو نسيانا أو غلبة أو إلا ما سيذكره الشارح من استثناء معين سنذكره عندما يذكره الشارح. وليزد كفارة في رمضان إن عمد، هذا القضاء، القضاء واجب، القضاء معناه أن يصوم يوما مكانه هذا لا إشكال فيه. وأما الكفارة ففيها تفصيل، كفارة ما هي الكفارة سيأتي ذكرها في آخر الباب إن شاء الله في درس قادم، وهي أن عند أن يعتق رقبة عند الملكية، هو مخير بين الخصال الثلاثة، أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكين. هذه لا تلزم إلا إذا انتهك حرمة رمضان، هذه لها شروط. الشرط الأول أن يكون هذا في رمضان، ولهذا قال في رمضان، وليزد كفارة متى؟ في رمضان. أما إذا كان في صيام آخر ولو كان واجبا فإنه لا تلزمه الكفارة، حتى ولو كان في قضاء رمضان. يعني إنسان مثلا في شوال يقضي بعض الأيام التي كان سافر فأفطر أو حاضت المرأة فأفطر في قضائه، طبعا هو لا يجوز له أن يفطر، حرام عليه أن يفطر بلا عذر، الصوم الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يجوز له أن يقطعه، ليس وعند المالكية حتى النافلة، لكن عموما القضاء هذا لا إشكال فيه أنه إذا شرع فيه الإنسان لا يجوز له أن يفطر بلا عذر. طيب إذا أفطر وهو قضاء رمضان هل عليه كفارة؟ لا، الكفارة لا تتعلق إلا بالفطر في أداء رمضان، في أداء رمضان نفسه في وقت رمضان، لأنه متعلق بانتهاك حرمة رمضان. الشرط الثاني قال لك إن عمد، يفهم من هذا أنه إذا نسي أو أخطأ أو كذا، هذا لا، هذا لم يتعمد انتهاكه، هذا غير منتهك لحرمة رمضان، فالكفارة شرطه أن يكون عامدا. الشرط الثالث أن يكون عمده للفطر في صور معينة أشار إليها بقوله لأكل أو شرب فم، يعني أن يكون أكل بالفم أو شرب بالفم، ليس مثلا أن يكون دخل شيء من أنفه، لأن الأنف منفذ مثلا وغيره كما سبق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلو تناول شيئا بأنفه أو كذا هذا لا يفطر، لا عفوا يفطر لكنه لا كفارة عليه، لا كفارة. الكفارة لابد أن تكون بالفم لأنه هو الذي تشتهيه النفس وتقاله ويحتاج إلى الزجر بالكفارة، أو شرب أو للمني، يعني إذا تعمد إخراج المني باستمناء أو بمباشرة لزوجتي أو غير ذلك من بأي سبب تعمد إخراج المني، أما الاحتلام فهو لا يفطر أصلا فضلا عن الكفارة، ليس سببا للفطر لأنه ليس بيد الإنسان، لكن هنا يتكلم عن من تعمد، ولهذا قال لك إن عمد لأكل أو عمد لشرب بفم، والأكل والشرب يكون بفهم، أو عمد للمني أي عمد لإخراج المني ولو بأضعف مقدمات الجماع وهي الفكر، ولهذا قال ولو بفكر، يعني لو تعمد إنزال المني بأن أخذ يفكر ويفكر في مسائل تتعلق بالشهوة حتى أنزل يقول لك عليه الكفارة. أو لرفض ما بني، رفض ما بني يعني لرفض النية، إذا نوى بقلبه أنه أفطر وأنه قطع الصيام وأنه غير ناوي الصيام وجزم بذلك، فهذا تلزمه الكفارة لأن الصيام بلا نية يبطل. فهذا الشرط الرابع قال لك بلا تأول قريب، يعني بشرط أن لا يكون متأولا تأولا قريبا، ويضاف إليه الجهل أيضا، وبلا جهل. ما معنى هذا؟ معناه أن لا يكون أفطر بما سبق جاهلا، كان يكون مثلا حديث عهد بإسلام نصراني مثلا أسلم ولا يعلم أن الجماعة مفطر، يظن أن الصيام إنما هو عن الأكل والشرب، فكان صائما فجامع زوجته لأنه يظن أنه غير مفطر، هذا هل نقول هو عليه القضاء لكن هل عليه الكفارة؟ لا، ليس عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد انتهاك حرمة رمضان، هذا الجهل. وأما التأويل القريب فهو أن يفعل، أن يستند إلى ظن منه إلى الإباحة، ظن معتبر يعني ظن قوي، وبعضهم يقول أن يستند إلى شيء موجود. ضربوا له أمثلة مثل أن يفطر ناسيا، طبعا نحن قلنا المالكي عندهم حتى لو ناسي تفطر. طيب هذا رجل أكل ناسيا فقال خلاص أنا صيامي فسد أصلا على كل حال فأكل وشرب، هل هذا نوجب عليه الكفارة؟ لا، يعني أكل وشرب عمدا بعد أن نسي في المرة الأولى، قال خلاص عندما مدام صيامي فسد إن أنا على مذهب مالك، قال خلاص أكل وأشرب، فأخذ يأكل ويشرب إلى المغرب، هل هذا نلزمه بالكفارة؟ لا، لأنه تأول يعني ظن أن فعله هذا يباح له، وأنه مدام يومه قد فسد يجوز له الأكل والشرب، فهو لم يتعمد انتهاك حرمة رمضان بل ظن ظنا خطأ واعتمد على شيء لا يصح الاعتماد عليه، فحينئذ هذا عليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة لأنه متأول تأولا قريبا. وكذلك إذا يعني لهم صور متعددة سيذكرها الشارح، مثال ذلك إذا سافر سفرا دون القصر فهذا لا يجيز له الفطر، لكن إذا ظن هو أنه يجوز له الفطر وسافر سفرا قصيرا جدا فقال أنا مسافر فأفطر، فهذا عليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة، لأنه تأول لم يتعمد انتهاك حرمة رمضان. وفهم من هذا أن إذا كان من غير تأول قريب ولا جهل عمدا مثلا جرأة على الله فهذا تجب عليه الكفارة. وكذلك إذا كان تأول بعيدا، يعني تأول ضعيف، فهذا لا يدفع عنه الكفارة. وأيضا ضربوا له أمثلة سيذكر الشارح بعد بعضها، سيذكرها الشارح. فبعض الأشياء يقول مثلا ظننت أنه مباح لا نقبل منه، مثلا قالوا من كرائن ولم يقبل، مع أن هذا يعني مما تختلف فيه الأنظار، لكن هكذا قال أهل المذهب، كرائن ولم يقبل، يعني واحد رأى نهار هلال رمضان فذهب إلى القاضي فما قبل شهادته، إما لأنه لم يأتي شاهد آخر، لأن المالكية يرون أن رمضان لا يثبت إلا بشاهدين، أو لغير ذلك من الأسباب، فرد شهادته وهو يعلم يقينا أن رمضان قد دخل لأنه رآه بأم عيني، فقال خلاص مدام القاضي لم يأخذ سأفطر كما أفطر الناس فيفطر. هذا يقولون في المذهب هذا تأويل بعيد، فعليه الكفارة كاملة على صيام هذا اليوم، على فطر هذا اليوم، هكذا قالوا. ولو قال قائل هذا لا يعني ليس بذلك البعد، لكن المذهب هم ذكروا ضوابط لكنها غير مضطردة، ذكروا ضوابط معينة في التفريق بين التأويل القريب والبعيد لكنها غير مضطردة. أشهرها أنهم قالوا التأول القريب هو ما استند إلى شيء موجود، والتأول البعيد هو ما استند إلى شيء معدوم أو موهوم، فهذا تأول بعيد وهذا تأول قريب، هذا الذي قالوه. طيب، وأما قوله ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح، فهذا لعله يأتي في الدرس القادم حتى لا أطيل عليكم، نقتصر بس على قراءة هذا شرح هذه الأبيات لأن الشارح فصل فيها، احتاج إلى التعليق إلى كلامه. قوله من أفطر الفرض قضاه، أخبر أن من أفطر في الفرض من الصوم فإنه يجب عليه قضاؤه، لأن نحن عندنا مسألتان القضاء والكفارة نفرق بينهم، فلان يتكلم عن المسألة الأولى وهي القضاء أن يصوم يوما بدل هذا اليوم، فإنه يجب عليه قضاؤه، وشمل الفرض رمضان، ولا إشكال في وجوب القضاء على من أفطر فيه على أي وجه كان، فطره نسيانا بناء على المذهب أن من نسي فعليه القضاء، أو غلطا في التقدير كأن يعتقد غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر وهذا عندهم في المذهب عليه القضاء، أو يغلط في الحساب أول الشهر أو آخره، مثلا يظن أن اليوم هو اليوم من 29 و30 من شعبان وهو في الحقيقة الأول من رمضان، يغلط في الحساب، فهذا أيضا يقول لك عليه القضاء. أو كان الفطر عمدا، حتى لو كان عمدا، وسواء كان الفطر عمدا واجبا كفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك، هذا يجب عليه أن يفطر، ومع ذلك عليه القضاء أو لا، عليه القضاء، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أو مباحا كالفطر في السفر، أو مندوبا كالمجاهد يظن من نفسه أنه إن أفطر حدثت له قوة، هذا يندب له الفطر لأنه يتقوى به على الجهاد. أو حراما ولا إشكال إذا كان متعمدا، أو جهلا أو غلبة كصب طعام أو شراب في حلق نائم، هذا يقول لك عليه القضاء، وسواء كان طائعا أو مكرها، حتى لو كان مكره يقول عليه القضاء، لأنه نتكلم عن قضاء الآن لا نتكلم عن الكفار. صوم يوما مكانه، كان فطره بالجماع أو بإخراج المنية أو برفع النية ورفضها نهارا أو بأكل أو شرب، فإن كان بهما فلا فرق بين بالأكل والشرب، فلا فرق بين وصول ذلك للحلق أو للمعدة من منفذ واسع أو ضيق، فيجب القضاء في الوجوه كلها، هذه الخلاصة، كل هذا يجب فيه القضاء. وشمل الفرض غير رمضان أيضا، كل ما سبق كان عن رمضان، غير رمضان كذلك، كالصوم المنذور، إذا نذرت أن تصوم يوما هذا يوم يجب عليك أن تصومه لأنك ألزمت نفسك به، من نذر أن يطيع الله فليطيع. ثم إن كان هذا المنذور مضمونا أي لم يعين له زمان كأن ينذر صوم يوم فأصبح يوما صائما لنذره فأفطر فيه فعليه قضاء أيضا على أي وجه كان فطره كما تقدم في فطر رمضان. وإن كان معين الزمان كلله علي صوم يوم كذا فأفطر، النذر له صورتان، إما أن يكون نذرا مضمونا، ما معنى مضمونا؟ يعني غير محدد اليوم، مثلا تقول لله علي صوم يوم أو صوم يومين أو ثلاث، هل أنت عينت يوم كذا وكذا وكذا؟ لا، أطلقت أي يومين أي ثلاثة أيام، فهذا إن شرعت في يوم تصومه ثم أفطرت فإنك تأثم لأنك قطعت صوم النذر، لكن هل عليك القضاء؟ نعم عليك القضاء، لأن هذا غير يوم غير معين، فأنت الآن أفسدت هذا اليوم فتصوم يوما بدله ولا إشكال لأنه مضمون في ذمتك هذا. وأما إذا كان يوما معينا كان تقول سأصوم يوم الاثنين القادم، هذا يوم محدد، فأصبحت صائما ثم أفطرت أو أفطرته ابتداء، هل عليك أن تقضيه؟ قال، هو أجاب عن هذا، قال وإن كان معين زمانك لله عليه صوم يوم كذا، يوم محدد، فأفطر في ذلك اليوم، فإن كان فطره لمرض أو حيض فلا قضى عليه، إن مرض فما استطاع أن يصوم أو حاضت المرأة فلم تستطع الصيام فلا شيء عليه، لا قضى عليه. وفي النسيان قولان، إذا نسي فأفطر ففيه قولان، هل يقضي أو لا، ويقضي في غير ذلك كالسفر وغيره، أما إذا كان لغير ذلك كما لو سافر فيقولون عليه القضاء. والحاصل أنه لا يبقى على قول الناظم من أفطر الفرض قضاه إلا المنذور المعين الزمان إذا أفطر لمرض أو حيض، هذا هو الذي يستثنى منه، إذا كان منذور معين الزمان وأفطر لمرض أو حيض فقد أفطر فرضا ولا قضاء عليه، أنه يوم معين وقد مر وهو معذور. وكذا النسيان على ما شهره ابن الحاجب والشيخ خليل فلا قضاء في هذه الثلاث، هذه ثلاث صور مستثناة فقط من قول من أفطر الفرض قضاء، أما أي فرض آخر فعليه القضاء، والقضاء في غيرها كيفما كان الفطر في الصوم الواجب من رمضان أو غيره. كل هذا في الكلام عن القضاء. الآن ننتقل للمسألة الأخيرة وهي الكفار، قول وليزد كفارة، معناه أنه يزاد على وجوب القضاء على من أفطر في الصوم الواجب وجوب الكفارة أيضا، قضاء والكفارة معا، ويأتي تفسيرها في البيتين بعد هذه، يأتي في آخر الباب إن شاء الله في درس قادم. لكن وجوب الكفارة إنما هو على من عمد وقصد في رمضان دون غيره، كفارة خاصة برمضان، لو أفطر في كفارة قتل أو كفارة ظهار مع أنه صوم واجب أو في نذر فلا قضاء عليه، فلا كفارة عليه، عليه القضاء لكن لا كفارة عليه. قال ودون غيره من الصوم، لأن علة عندهم العلة في هذا هو انتهاك حرمة رمضان، وهذا لا يحسن في غير رمضان، حتى في قضاء رمضان في شوال أو شعبان أو غيرهما هذا ليس له من الحرمة ما لرمضان، ولهذا يقولون لا تجب عليه الكفارة دون غيره من الصيام الواجب من الصوم الواجب إلى أكل أو شرب بفم، يعني عمد إلى هذه الأشياء، قصد إلى هذه الأشياء، إلى أكل أو شرب بفم، إلى أكل أو شرب بفم، أي مع كونه مختارا غير مضطر لذلك، وعمد لإخراج مني أو عمد لإخراج مني بجماع أو مقدماته ولو بأضعافها وهو الفكر، أو عمد لرفض ما بني عليه الصوم وهو النية، يقطع النية بكون حال كون عمده خاليا عن التأويل القريب يريد عن الجهل، ولفظ أكل في النظم بكسرة واحدة لأنه مضاف بالتقدير لمثل ما أضيف له شرب، ما أضيف إلى مثل ما أضيف له الثاني يبقى بنفس الإعراب، تقول مثلا قطعت يد ورجل زيد، فهذا من هذا الباب، هذه مسألة نحوية. ففهم من قولي في رمضان أنه لا كفارة على من أفطر في غير رمضان كان فطره عمدا أو ناسيا ولو في قضاء رمضان، ومن قولي إن عمد أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه، لكن عليه القضاء عند المالكية. ومن قوله فمن أن من تعمد في رمضان خال شيء من أنفه أو أذنه مثلا فلا كفارة عليه، لكن عليه القضاء. ومن قوله أو للمني أن من خرج منه المني في رمضان من غير تسبب في إخراجه لا كفارة عليه مثل المحتلم، بل ولا قضاء، وهذا واضح، إذا مثلا إنسان احتلم فخرج منه مني هل عليه شيء؟ ليس عليه أي شيء، وصومه صحيح ولا قضاء عليه لأن هذا ليس بيده. ومن قوله بلا تأول قريب أن من أفطر بتأول قريب لا كفارة عليه، وإنما كفارة على من أفطر بلا تأول أصلا أو بتأويل بعيد، هؤلاء عليهم الكفارة، هذان عليهم الكفارة، أما من أفطر بتأويل قريب فلا كفارة عليه. طيب ما هو التأويل القريب؟ قال وهو كذلك في الجميع، يعني فهم هذا وهو صحيح. والتأويل القريب كمن أفطر ناسيا، ذكر نفس الصور التي ذكرها الشيخ خليل، قال هنا مثلا الصورة الأولى من أفطر ناسيا فظن أنه أن له بقية يومه يعني فأكل، هذا عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. أو من طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فظنت أن يومها قد فسد، وهذا طبعا هي صومها صحيح لكن ظنت هي جاهلة أنها مدام ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر فصيامها باطل فأكلت أو شربت، فهذه يقولون تأول قريب لا كفارة عليه. أو من تسحر قرب الفجر، وبعضهم قال الصواب أن يقال في هذا تسحر طلوع الفجر، أو قدم ليلا، قدم ليلا فأفطر اليوم الذي بعده فظن، لأن اليوم تابع لليلة عند أهل الإسلام، فنحن مثلا الآن الصواب أننا في ليلة الأحد ولسنا في يوم السبت، وأما هذا الذي يقول الناس السبت ليلا هذا مأخذ من غير المسلمين، المسلمون هذا عند هذه الليلة عندهم تسمى ليلة الأحد لأن غدا هو الأحد، فهذا لأن يوم غد هو الأحد. فهذا رجل جاء مثلا في هذه الليلة فقال خلاص أنا جئت في ليلة الأحد فلي أن أفطر يوم الأحد فأفطر، يقولون هذا تأول قريب فلا كفارة عليه. أو سافر دون مسافة القصر، أو رأى شوالا نهارا، الهلال عند المالكية إذا رؤي نهارا فهو لليلة القابلة وليس لليلة الماضية، هذا رأى في يوم 30 من رمضان اليوم متمم للثلاثين رأى هلالا فقال إذن اليوم عيد فأفطر، هذا متأول تأولا قريبا فلا كفارة عليه عليه القضاء فقط. وإلا فالمذهب عند المالكية أن هذا الهلال هو لليلة القابلة، يعني هذا لا يعني أن اليوم عيد بل يعني أن يوم غد عيد عندهم هكذا. فظن كل واحد منهم أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة على واحد منهم، والبعيد التأول البعيد الذي لا يقبل فعليه الكفارة أمثلته، قال كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطر، وهذا ذكرناه، ومن أفطر لحمى تأتيه أو لحيض عادتها أن يأتيها في مثل ذلك اليوم سواء أتى ذلك أو لم يأتي، يعني إنسان مثلا مرأة قالت أنا متأكدة 100% أني سأحيض اليوم فمن الصباح جهزت إفطارها وأفطرت، فهذه هذا تأول بعيد عليها الكفارة سواء جاء الحيض ومن باب أولى إذا لم يأتي، حتى لو فعلا أتاها فعليها الكفارة ومن باب أولى إذا لم يأتي. وكذلك إنسان عنده عادة مثلا مرض يأتيه الحمى كل 4 أيام مثلا فقال هذا اليوم أصلا أنا ستأتيني الحمى فما في فائدة أنا أصوم فأفطر من الصباح، هذا تأول بعيد يقول حتى لو أتته الحمى فضلا عما إذا لم تأتي. قال في مثل ذلك اليوم سواء أتى ذلك أو لم يأتي، أو أفطر لسماعه حديث أفطر الحاجم والمحتجم، وهذا قالوا المعتمد في المذهب أنه تأول قريب، المعتمد في الصحيح أن الشيخ خليل ذكره ضمن التأول البعيد ومن يرى هنا تبعه، لكن شراح وخليل قالوا المعتمد أن هذا من التأول القريب ولا كفارة عليه إذا احتجم، فقال أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحتجم، فهذا يقول هو من التأول البعيد لكن المعتمد أنه تأول قريب. أو كون المغتاب لا صيام له، سمع حديث مثلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع، قال طيب أنا من الصباح وأنا أغتاب الناس إذن لا فائدة لصيامي فأفطر، فقال هذا تأول بعيد وعليه الكفار. وبعض العلماء قال من المالكية قال يحتمل أن لو قيل بأنه تأويل قريب لأنه استند لموجود وهو الحديث لم يكن بعيدا، فتأويل يعني هذا القول بأنه قريب ليس بعيدا، فتأويل هؤلاء كالعدم وتجب الكفارة على كل واحد منهم مع القضاء، وفهم من قولنا مع كونه مختارا غير مضطر أن المضطر لأكل أو شرب لا كفارة عليه، إذا كان سيموت إذا لم يأكل أو يشرب فأكل أو شرب فعليه القضاء، لكن هل عليه كفارة؟ لا كفارة. ومن قولنا وعن الجهل أن الجاهل لا كفارة عليه، كمن كان حديث عهد بإسلام فظن أن الفطرة إنما هو بالأكل والشرب دون الجماع فجامع فلا كفارة عليه، هذا الجهل مثل التأول القريب ينفي الكفارة، وإنما عليه القضاء فقط وهو كذلك في الجميع، انظر فروع هذه المسألة وما يتعلق بها في الكبير. قوله يباح للضر هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.